بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة في كتاب التوحيد ذكرنا أن محمد رسول الله تطهر القلب من أعداء الرسل وهم شانئي الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم إن شانئك هو الأبتر، ولذلك سورة الكوثر تجمع كل من شنأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وشانئي الرسول صلى الله عليه وسلم والشنآن هو أشد البغضاء والمشاقة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهنا سماهم الله شانئ، إن شانئك الذي يشنأ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني يفتات عليها، هو الأبتر، وعد من الله أن يكون أبتر. شانئي الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ينبغي تطهير القلب منهم والبراءة منهم من أفعالهم على حسب عدد درجاتهم، أنواع منهم مكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أولهم، أول شانئ الرسول الذي كذبه، من المكذبين المنافقين في هذه الأمة. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذول هم أعظم شانئي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المكذبين من أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وكذلك من جميع الأمم من كذب الرسول، هذا أكبر شانئ للرسول، ويجب على كل من قال محمد رسول الله أو أشهد أن محمد رسول الله يجب أن يشنأ شانئ الرسول، يشنأه ويبرأ منه وعوذ بالله من حالهم. ننتبه الإخوة، ترى الآن في موجات الحاد، والله في موجات الحاد بسبب الترف والأحزاب التي جاوزت بالناس العتبة. أخطر شيء فعلته الأحزاب هو التمرد، الأحزاب الإسلامية خاصة. الناس كان قديما لهم حد في عتبة، عتبة الإسلام والاستسلام، ما يتجاوزون، يعني يعصي ويدور وكذا بس عنده حد العتبة. الأحزاب هذه أخذت بأيدي الناس وطمرتهم العتبة، وقالت اتبعوا أهواءكم، وكل شيء يحرفونه ولا اشتهوا الشيء جعلوه دين، قلبوهم لين مردوهم، الليبرالية والأحزاب الإسلامية. الآن الناس خلاص تفلتوا، لا سمعوا طاعة لا لله ولا للرسول، ولا يسمعون كلام أهل العلم ولا ولاة الأمر، فيه نوع تمرد على النصوص. خوارج كثير من الناس فيه التمرد هذا بسبب تزاوج الحزبية مع الترف، وحتى اللي ما كان منتمي للأحزاب كان متأثر بهم. الضخ اللي طول السنين الماضية هو طمرهم العتبة، عتبة الإسلام والاستسلام. والإنسان ما يفلح أبدا لين يقف عند عتبة الإسلام والاستسلام لله في قدره وفي شرعه وفي أسماءه وصفاته، يستسلم إنه عبد. هم لا، جاوزوا بهم العتبة. الآن في بعض الأحزاب تبي تردهم بعد التفلت ما عاد تقدر، عودوهم على شيء معين ما يقدروا يردونهم الآن. بل إن أكثر الآن الملاحدة هم خريجي الأحزاب، وشوفوا الآن الصحفيين والليبراليين وغيرهم أكثرهم خريجي له. فجاءت موجة إلحاد، وهذا شيء متوقع، الشيطان يتخطف الناس كذا وكذا. ومن ضمن الإلحاد الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعوذ بالله كفر. حتى واحد من ضمن اللي كان مع أحزاب إسلامية وكان في حلقات التحفيظ وأصبح ملحد، شخص مسكوه أول العام هنا سعودي وقامت عليه ضجة، وبعدين هرب وجابوه للحكومة وحبسوه، كان يغرد في تويتر يقول: يا صديقي محمد، شوف إذا جاء الحاد أول شيء يبدأ بالرسول، أنت صديقي وأنا أحترمك وما يلزمني كل ما تقول من هالكلام. يغرد تغريدات لين أمسكوه الحمد لله الدولة هنا. فهذا هو، ننتبه لمسألة أن نشنأ من شنأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المسألة تراها الآن مثل النار اللي تحت الرماد، اللي يحصل الآن انكشاف خاصة مثل المجتمع السعودي، انكشاف على العالم وضعف الحصانة والترف وضعف القدوة الحسنة والانفتاح على كل الثقافات، والتويتر يحشد، والناس الآن يوجههم التويتر هذا والإنترنت، وما في مقابل، ما في صوت يذكرهم بالله والدار الآخرة وحجج القرآن وكذا، وش توقع؟ وش توقع الطفل من يوم ينشأه بجواله وليوجه الجوال وضعف حصانه؟ فلذلك ننتبه لمثل الأشياء ونتقي الله، نقوم باللي واجب علينا. وش معنى الرسول؟ ولماذا أرسله؟ وما أدلة رسالته؟ وما الواجب عليه؟ ترى الانفلات والتمرد هذا خطير جدا، وأول ما تبدأ بنفسك تكون مسلم حقيقي مستسلم، عندك حد وعندك عتبة. فمن ذلك مكذب الرسول والشاك في رسالته، هذا أول الشانئين. والثاني المبتدع. المبتدع هذا حتى لو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله، لكنه يحاول منافسة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ما في دين يرضي الله إلا ما جاء عن طريق رسله، يرسل جبرائيل يعلم الأنبياء والأنبياء يعلمونا وش اللي يرضيه وش اللي يغضبه جل وعلا. فالمبتدع ما يريد هذا الطريق كله، كما قال الشعبي يريدون أن نترك ما جاء به جبرائيل على قلب محمد إلى كلامهم. المبتدع يقول لا، فيه شيء حسن وفي بدعة حسنة وفي أشياء بنزينها في الدين وفي كذا، سواء في الجهاد ولا في العلم ولا الدعوة والعباد. المبتدع هذا أمر خطير جدا، وهو مفتري. كل مبتدع مفتري، كل مبتدع مفتري ومنافس للرسول صلى الله عليه وسلم، يحاول أن ينافسه، يحاول أن يدان في الأرض ببدعته وإحداثه. هذا أمر خطير ما يغفر الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. ذكرنا في الأسبوع الماضي حتى نبدأ منها ثلاث آيات، وأريدكم أن تنتبهوا الآيات هذه ولا تنسونها أبد. ثلاث الآيات هذه دائما تفكر فيها، وهي تقسم الظهور. الأولى تقسم ظهور المبتدعة، واللي الآن عندهم حرية ورأي وفكر وكلش في الدين، الآن صار فوضى، فكر ورأي وما يلزمني رأيك خلاص عودنا. ومن مثل فعل الأحزاب فعل أبو حنيفة. أبو حنيفة نفس الطريقة، أمسك الناس ومردهم، جاوز العتبة، من أول الناس يقفون عند النص ولا يقولون برأيهم إلا كالميتة للمضطر. هو أول جريمة ارتكبها أنه مرد الناس وجعل الدين بالرأي، وأن ترى وأنا أرى، ويجلسون في المسجد إنما هو أرى وترى، ويتناقشوا لهم صياح وتحمر أعينهم وتنتفخ وداجهم، يخرج منهم زبد من النقاش والجدال. ما كان المنظر هذا مألوف، فهو مرد الناس، فهذا منافس. الآية الأولى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. احتمالين ما لا ثالث في الدين، أذن لكم أن تبتدعوا في الدنيا بدون دليل خاص، ابتدع في الدنيا ما يصلحك، لكن في دين الله اللي تزعم أنه يرضي الله. والدين ليس العبادة فقط، الدين حتى في الجهاد ما تحدث، اللي يحدثه الانتحار واللي يحدثه الغدر واللي يحدث كلهم مفترين على الله. في العلم ما تحدث، تتبع الحديث والأثر والنص. في الدعوة ما تحدث، يمكن الوسائل الأوعية ما في مشكلة، جوال، ميكروفون، شريط سيدي، هذه وعاء، لكن الوسيلة والأسلوب لا. في كل شيء، كل شيء من أمر الدين الله أذن لكم. إذا ما عندك إذن من الله تصريح، وإلا تراك مفتري، أم على الله تفترون، ما في حل ثاني. وهذه كما قلنا الآية نفسها هي التي قالها الله لنبيه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إذن إذا تركت الوحي ستفتري، وإذا لاتخذوك خليلا. يا أحب الناس للرأي تصير خليلا، النص يقيدهم يجعله عبد، والرأي يجعله متمرد، الحديث درج والرأي مرج. الآية الثانية قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، والهدى متبين في الأمور الواضحة، والأمور الاجتهادية اللي فيها اجتهاد قد يخفى، ومن أصاب له أجرين ومن أخطأ له أجر، لكن الأمور أصول الدين أصول هذا المعلومة الدين هذا متبين الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين. ترى القيد الثاني يوضح الأول. بعض الناس يقول طيب ما تبين فعل الرسول كذا، طيب المؤمنين الصحابة اختلفوا في المسألة، طيب قد يقول الحديث فيه تأويل، الحديث كذا، طيب الصحابة اختلفوا في تكفير ترك الصلاة، اختلفوا في المسألة. إذن جعل الله القيد الثاني موضح الأول، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أغلق عليهم المنافذ كلها، لأنه ما يمكن أن يكون سبيل المؤمنين مشاق للرسول، ولا ما صاروا مؤمنين. نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن هذا واضح. والثالثة وهي أيضا من أخطرهم قول الله عز وجل: فإن آمنوا الناس كلهم بمثلي مثلية ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا السبب في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهي نفسها حديث الفرقة الناجية، قال ستكون فرقة من 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الآيات التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي. بعد الأذان نكمل. قلنا وهذه الآيات الثلاث تقسم ظهور المبتدع المفترين وتزهق باطلهم. الآية الرابعة. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك هذه الآية العظيمة، أم لهم شركاء، جعلهم الله شركاء. ولذلك نحن قلنا أنه منافس الرسول المبتدع. لماذا سميناه منافس للرسول أو شريك الرسول؟ حتى لو يكون شريك للرسول، يعني هو حاط نفسه شريك، لأن هذا نص الآية. أي واحد بيشرع في الدين ترى شريك الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فسماهم الله شركاء، هذا واحد. وهذا حتى ليس شريك للرسول، هذا شريك لله، لأن هذا من أرباب اللي بيشرع، هذا يعتبر من أرباب. ولذلك هذه الآية تكون مع الشركاء وتكون هنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سبحان الله، هذه الآية محكمة وفيها تعريف المبتدع إنه منافس الرسول وشريك الرسول، وفيها تعريف البدعة بقيودها الثلاثة. القيد الأول كلمة شرعوا يعني شيء أحدثوه، والقيد الثاني كلمة من الدين، هذا ليس في الدنيا، من الدين، والقيد الثالث ما لم يأذن به الله. وتشوف كلمة يأذن به الله أعم من كلمة ما لم يأمر به الله أو ينهى عنه، لأن فيه أشياء مأخوذة من الأصول العامة في الشريعة، إذن، وهذا يعرف العلماء، هذا أمر أذن الله فيه وهذا أمر ما أذن الله فيه. شوف كلمة إذن، مثل جمع المصحف مثلا، الحين المتأخرين يقولون إن في بدعة حسنة مثل جمع المصحف، وإن هذا ما كان في وقت النبي. جمع المصحف ما أذن الله فيه، هو أصلا كان مجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع وفي الكتوف وكذا، وبعدين جمعوا الصحابة. فكلمة ما لم يأذن به الله، إذن ما هو تعريف البدعة؟ بهذه القيود الثلاثة، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، واضح. وهؤلاء اللي يفعل هذه الأمور أو هذا الأمر يكون شريك شركة. سبحان الله، هذه الآية نفسها هي الحديث بالقيود الثلاثة، وهي قول عليه الصلاة والسلام: من أحدث تقابل شرعوا، في أمرنا هذا تقابل من الدين، ما ليس منه يقابل ما لم يأذن به الله فهو رد. فالقيود الثلاثة موجودة في الآية وموجودة في الحديث، وهذا المثاني. مثل ما قلنا الآية الثالثة مماثلة لحديث الفرقة الناجية، والآية الأولى مماثلة لآية الإسراء، وهي وإن كادوا ليفتنونه، والآية الرابعة مماثلة للحديث السابع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا أيضا خطيرة، تدل على سبب الشقاق، لماذا يشاق الرسول، لماذا ما يرضى به قدوة. أكثرهم الآن يظن من باب الحرية وإني أنا تعلمت والفكر، لا، السبب مذكور في القرآن، إن هذا ما يرجو الله والدار الآخرة ولا ذكر الله كثيرا. وأما من كان يرجو الله ويخافه ويتقيه ويرجو الدار الآخرة وذكر الله كثيرا، فإن سيكون الرسول هو أسوته ولا يفتات عليه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو سبب البدعة. سبب البدعة هو هذا، أنه ما يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك كل مبتدع هكذا. إذن هذا هو الوصف الثاني. ترى الوصف الأول المبتدع المفتري، الوصف الثاني المبتدع أنه لا يرجو الله اليوم الآخر. ليش يبتدع في الدين إلا أنه ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر وذكر ذكر الكثير التوحيد؟ لأن بعض المتأخرين يخطون، بعضهم يقول مثل ابن تيمية الله يعفو عنه يغفر له، ذكر في الاقتضاء يقول إن يعني هو ينكر البدعة وينكر المبتدع ويسمي المبتدع، بس يقول إن قد يؤجر في بدعته على حسن نيته، أو كلمة مثلها ذكرها في مثل في اقتضاء صدر المستقيم، يقول هذا وإن كان مبتدع ننكر هذا، لا قد يؤجر لحسن نيته. لا أو شيء، هذا هل قال أحد من الصحابة أو هل فهم أحد هذا؟ كل يخطئ. هل أحد فهم هذا أني أنا أحدثت؟ وهذا حتى أبو شامة في الباعث حسن المولد النبوي وكذا، مع أن الباعث على إنكار البدع والحوادث، ما في معصوم إلا من عصم الله، هو ألف الكتاب في إنكار البدع والحوادث وحسن فيه المولد النبوي وذكر أنه بدعة حسنة. والسبب هو هذا، حسن النية، حنا قصدنا تعظيم الرسول وقصدنا كذا. ابن تيمية يختلف عن هذا أنه ينكر البدعة، يقول لا ما تدعون، لكن هذا المبتدع قد يؤجر لحسن النية، من يعني يؤجر من هنا ويؤجر من هنا، من هنا مأزور لأنه أحدث ومن هنا مأجور يمكن نيتي زينة. هذا الله أعلم، أنا ما رأيت أحد من الصحابة والسلف يقول هذا الكلام، بل الآية تدل على أن الذي ما يكتفي بما جاء بالرسول ويلزم العتبة، العتبة تراها في التوحيد وفي المتابعة، خلاص اللي ما جاء عن الرسول ما نحتاجه ولا نبيه في الدين. السبب أنه ما يلزم العتبة هو يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، العكس يعني ضعف رجاءه لله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومهما قلبت في المبتدعة تجد هذا الشيء فيهم، حتى لو كان عالم ونيتي زينة يقولون وكذا، والله أن فيه نقص في رجاء الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأملوا في الشروط، ترى القرآن قواعد محكمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن، من الذي يتخذ الرسول أسوة حسنة ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يحدث في دينه شيء مهما كان؟ هو الذي يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذا سيكون رسول أسوة حسنة. وكل ما جاء نقص في الثلاثة هذه سيكون نقص في التأسي. طيب أيضا صلى الله عليه، وقول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، وقول أبي قلابة رحمه الله هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. كذلك هذه الآية، قول عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الذين اتخذوا العجل انتهى موضوعهم، واضح في القرآن، لكن آخر الآية عجيب، قال الله وكذلك أي كما فعلنا بأولئك سنجزي المفترين ليوم القيامة. ففي أولا أي إحداث فرية، بل ليس أي إحداث، أي تأخر عن الوحي فرية، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري. ترك الوحي، مجرد ترك الوحي فرية في الدين، فالمفترين سيكون هذا جزاؤهم، غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو قلابة هذا جزاء كل مفتري إلى يوم القيامة. أيضا المبتدع مفتري وموعود بهذا، الغضب من الله، الذلة في الحياة الدنيا. والذلة والله واضحة عليهم لا تفارقهم، مهما كان المبتدع ممكن إلا أنه ذليل، لأنه متناقض ولأنه ما يستطيع يظهر دينه كما ينبغي، وإن جاه دعم من الخارج من سلطان ولا من ناس يرفع الباطل شوي، وبعدين إذا تركوه الدعم الخارجي ينهار. أما صاحب الحق لا، لو أنه الوحد قوة الحق ذاتية، لو أنه ضعيف، لو أنه مطرد، لو أنه قوة الحق في ذاته، الباطل تأتيه قوة من الخارج مثل الخيط الخيط الآن لو ترزه ما يقف، مو مثل العود لازم واحد ماسك، وإذا فكيت الخيط يسقط. هذا الباطل، مثل الخيط اللي ما يحد يرزه، بس يمسك سلطان ولا حزب ولا شيء، وإذا فكوه طح. فالآن هذا ذلة، هذه من الذلة، من الذلة أنه محتاج إلى الدعم. ما في مبتدع إلا محتاج إلى دعم خارجي، حزب أو سلطان أو شعب أو جمهور يدفه وينشر باطله. وكذلك الهمج الرعاء أتباع كل نعم، صاحب الحق من قوته وعزته ما يحتاج إلى دعم خارجي. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. صحيح نصرة السلطان عظيمة ونصرة، لكن أصلا الأنبياء المستضعفين كان كلامهم قوي وظاهر وجلي ويأخذ بالألباب والعقول والفطر. هذا أول الذلة. الشيء الثاني إن عندهم محبة استخفاء. أي مبتدئ تلقاهم يدسسون كما قال عمر بن عبد العزيز، يتناجون في دينهم دون العامة، وعندهم أحزاب وعندهم شيء سري وشيء خاص وشيء عام. صاحب الحق لا، يصلح بكلامه في المنابر وفي المجالس والمساجد، لأنه موافق، ما في عنده شيء، ما عنده شيء خفيه. وفي ذم الكلام في آثار حسنة في هذا الشيء، يقول واحد كان في وقت الهروي كان الأشداء في السنة في المشرق، سبحان الله شدة في السنة هذه تنقل، كانت قبله وبعده في القيروان مشهورين أشداء في السنة. وترى هذه شفها مثلا في طبقات الحنابلة يقولون فلان شديد في السنة يعني مميز. واحد أذكر من الأخوة جمع اللي مشهورين بهذا، ثم بعدين صار الأشداء في خراسان، ثم جو في نجد، ثم يروحون في كل مكان انت تولى ويستبدل قوما غيرك. فيقول في الهروي، يقول واحد من خراسان سألوه، راح لمصر يطلب الحديث وجاء، سألوه قال وش أعجب ما رأيت في مصر؟ قال أعجب ما رأيت في مصر إن السلطان هناك والعلماء والعامة طلاب العلم على دين الأشعرية وكذا، وإذا سمعوا إن فيه أحد قدم من خراسان انتقلوا إلى الخفاء انكمشوا. مع إن هذا ما مع سلطة، وغريب غريب في البلد، يقول حتى دروسهم العامة وكذا يخفونه ويخلونه شيء عمومي وما يظهرون الكلام هذا في المساجد، إلين يخرجون الخراسان ويطلعون على باطله. نفسي تفعل الأحزاب الآن، الأحزاب الآن تلقى عندهم كلام، وإذا دخل واحد من الأشداء في السنة غيروا الكلام ولا جابوا كلام عام ولا. هذا من الذلة، ذليلين. وكذلك يقوله واحد من المعتزلة، كانوا مندسين وجاء عام يؤذن، قال والله هذا الدين مبديننا اللي حنا ندسس، الدين هذا اللي يصدح على الصوامع وعلى المنارة، هذا هو الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهم فيهم ذلة. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى السابع، نعم السابع، وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرد راجع إلى المحدث والمحدث، كما قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. والإعراض عنهم تصحبه الاستعاذة بالله منهم، وتعويذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الرجس النجس والشيطان الرجيم وأوليائه. نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة فهو ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى من للعاقل، ولا ترجع للفعل المحدث، ولا الاثنين؟ الظاهر أنها الرد للاثنين، للمحدث فهو رد، يعني المحدث نفسه رد، والمحدث يجب أن يرد المحدث والمحدث. لأن بعض الناس وش يقول نرد البدعة والمبتدع نحفظ قدره، وهذا هو القاعدة عند الذهبي وأمثاله. يقول نعم لا نوافقه في زلته، ولكن لو كل واحد رددناه من يبقى لنا؟ ومن هالكلام إذا كان شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين في أمر واضح يرد هو وبدعته حتى يرجع هو إلى حظيرة المسلمين والطاعة والسمع. فكلمة فهو رد يعني هو وبدعته، هو مردود ومنبوذ، الأصل أن يكون منبوذ عند المسلمين ومهجور، وعمله رد كما تواتر أنه لا يقبل له صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا صرف، هو مردود وعمله مردود وبدعته مردود. يجب أن يكون الحرب على مسارين، هو بنفسه. لأنك أنت الآن في واحد يشعل النار ومعه الآلات موجودة، معه البنزين ومعه الحطب، وأشعل نار. تقول أنا بشعل النار، بطفي النار وبترك هذا، طيب بيشعل واحدة ثانية ولا بيشعلها مرة ثانية؟ فأنت إذا فعلا تريد السلامة لأهل القرية تمسك أول شيء هذا المشعل النار، وتأخذ الأدوات هذه منه وتحذرهم منه وتطفي ناره. الفكرة اللي جاءت وبعدين عززت من القرن الخامس وما بعده أنك تطفي النار وتخلي اللي يشعلها، بل تمدحه تعظم قدره، طيب بيشعلها مرة ثانية وثالثة وبيشعل غيرها بعد. فلا بد أن يرد هو وينبذ هو بنفسه بشخصه، بغض النظر هو في الآخرة معفو عنه ولا تحت المشيئة. هذه مثل ما نبه ابن تيمية رحمه الله، يعني الأحكام الظاهرة غير الباطنة، كونه في الآخرة كافر مسلم سني هذا يعاقب ما يعاقب تحت المشيئة، هذا ترى ما نتكلم فيه الآن، هذا أمر الله، وإن كان عندنا قواعد عامة نسير عليها. لا، الآن حنا نتكلم عن شخص أحدث في ديننا ما ليس منه، نعامل على أنه مبتدع هو بعينه، نسميه أول شيء التسمية، نسميه مبتدع ونحذره ونحذر منه، الواجب هجره. تعرفون الصحابة وش كان يفعل؟ ابن عمر لما قالوا له عن أهل القدر قال أولا أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، هذا أول شيء قبل أن يرد البدعة، رد المبتدع. أول حديث صحيح مسلم، لا بد من هذا الشيء ولا ما تنطفي البدعة، لا بد من هذا الأمر ولا ما تنطفي البدعة. كما في نفس مسألة الشرك، في الشرك يقولون تحارب الشرك وتترك المشرك، تعذر له مسلم، نفس الطريقة، هذه ما تفعل شيء أبدا، طريقة الأنبياء الفاعل وفعله، لكن عاد درجات، فيه مبتدع وفيه داعية وفيه رأس في البدعة، كل واحد له قدر، وأنا بينت مرة في مقال وجمعت الآثار اللي فيها. فالمبتدع أول شيء لازم يفقد شيء من حقوق المسلم، يعني هذا محدث، هذا صائل، صال علينا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا ظلمنا في ديننا، يبي يفسد علينا وعلى أبنائنا. ولذلك أحسن كلمة مدح بها ابن تيمية رحمه الله كلمة واحد يعني ترجم له، قال كأن له ثأرا عند المبتدع. هو صحيح له ثأر عنده، يقول إذا تكلم، هم طبعا مستغربين، هو كان حالة فريدة في وقته، كان الظلام عام، فكانوا طريقتهم اسكت عني واسكت عنك ورد بدعتي ولا تسميها بدعة وخطأ واجتهاد ولا شعرية قابة والصوفي كلش ماشي. فيقول هذا، يقول فأما ابن تيمية فكأن له ثأرا عند المبتدع، ترى مفروض هذه النفسية، صحيح أنك أنت ما تبغي لك حد بعد أنت، ولا تطول ولا تقصر، يعني تمشي بالشرع حتى توفق وتؤجر وتنصر، لكن أنا لي ثأر عنده. يقول إيش دخل الدين؟ لا، هذا الدين دين الله عز وجل وأنا مؤتمن عليه، أنا لي ثأر عنده. فأول شيء هجره ونبذه وكذا. ثانيا إذا كان يدعو، هذا أكبر، ما يقبل خبره ولا روايته، يكون مستوى الهجر أشد. ثالثا إذا كان رأس، هذا أشد، يلعن الرأس في هذا، يلعن كما لعنوا مالك وأحمد، لعنوا عمرو بن عبيد، ليش؟ لأنه رأس القدري. ولا أحمد قال لابنه متى عرفت أباك لعانا؟ يوم قال ورا ما تلعن، قال متى سمعت إن أبوك لعان؟ لكن لعنوا عمرو بن عبيد، وفي ناس لعنوا أبو حنيف، ولعنوا أبو الحسن الأشعري، ولعنوا الرؤوس اللي فتحوا. الله عز وجل يقول طعنوا في دينكم ماذا تفعلون؟ إذا طعنوا في دينكم قاتلوا أئمة الكفر. إذن عندنا طعن في الدين، والحل القرآني قاتلوا أئمة الكفر اللي هم القادة، قادة الطعن في الدين، فهم درجات. هذه الآية تشبهها الآية التوبة، يقول الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يحلفون إن ما نبغى للخير وهذا اجتهاد، يحلفون لكم. قال تعالى لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، يعني إعراض ليس إعراض كرامة، إعراض إهانة. ولذلك قال بعدها فأعرضوا عنهم إنهم رجس، نجس ونتن، أعرض عنهم إعراض تام. هذا هو التعامل الصحيح مع المبتدع، ومعنى الإعراض أن تعرض عنهم وتهجر وتنبذ لين يرجع، لابد من قوة في هذا الشيء، وتعوذ أمة محمد منه، تقول ترى هذا طعن في دينكم وأحدث في الدين ما ليس منه، وأصل التعامل معه ترى مو بلذاته، هو آلة، حنا نحارب الشيطان اللي أرسله إلينا. ولذلك عمر رضي الله عنه كان دقيق في المسألة هذه، ليش؟ لأن عمر يعرف أن صبيغ مرسل والمشكلة أن الضحية ما يدري أنه مرسل، وهذا حال المبتدع عموما، يحسب أنه فكره وذكاءه وإبداعه أنه جاب شيء جديد، والطريقة فقط وإن الشياطين ليوحون إلى أوليام ليجادلوكم. فعمر رضي الله عنه من محدث ما راح يجادله ولا يناقشه ولا شيء، ضربه ضربه ضربه، هو يضرب الشيطان إلين طلع الشيطان اللي فيه. حتى يوم جاء الخوارج بعد 20 سنة 30 سنة قال أنا شفاني الله بالعبد الصالح. فإذا نحن الآن ما هو في الحقيقة ما لنا ثأر عنده، في الحقيقة ثأرنا مع الشيطان، لكن الشيطان هذا مخليه في وجهنا، جايب إنه واحد عالم يطعن في ديننا ويحدث ويخرب ويفسد. لازم إنه أن هذا رجس قوتنا على الشيطان اللي أرسله. وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هو لازم زخرف، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم، نفسه أعرض أهجر أنبذ فذرهم وما يفترون. الرد لمن؟ الاثنين اللي الزخرف ذا، أول شيء هم أنفسهم، ما قال فذر ما يفترون وذرهم، لا، مثل ما فعلنا ذكرنا في مسألة الشرك اعتزلكم وما تعبدون، هنا فذرهم هم وما يفترون. ثم بين الله أن هذولا يجلبون طائفة من الناس، فقال ولتصغى أي تميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وش ذكرتكم به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من هم الدائم الضحايا للزخرف؟ أنت تقول والله مساكين الناس وهذول أضحكوا عليهم، لا، الله يقول ولتصغى يعني نوع ميل، مثل أصغيت الإناء، أصغيت الإناء كذا أصغيته، أصغاه ليشرب منه. وقال الله عن حفصة وعائشة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طيب من هو اللي يصغى قلبه للزخرف اللي في تويتر الآن وفي كل مكان؟ من هو اللي يصغى لقلبه؟ ولتصغى إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن عنده مشكلة في الإيمان بالآخرة، عاد كبيرة ولا صغيرة اليقين، هذا هو ضحية الزخرف. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما. فالواجب أيها الإخوة القرع بأدلة القرآن، وما مثل سورة الأنعام، سورة الأنعام في رد المبتدعة والبدع عظيمة للغاية، والشرك والمشركين نزلت كلها جملة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. طيب واحد آخر بس حتى نقف عنده، نعم، أيضا من شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ نعم. الثالث المتكلف، وهذا وصفه أنه مسابق الرسول، وقول الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، هذه في قراءة لا تقدموا، وقراءتنا لا تقدموا، وكلها صحيحة، لا تقدموا بين يدي. في واحد أيضا من شان الرسول المتكلف، المتكلف الأحمق، هذا في باله يعني حاله ولا مقاله إنه بيجيب شيء أحسن من، مو بيجيب شيء يعني عنده إن الرسول صلى الله عليه وسلم وده هو إنه حتى لو كان بحسن نية مثل الثلاثة ومثل غيرهم، وده إنه يسوي شيء يتجاوز بالرسول أو ما يقدر، هو محكوم في عتبة، الرسول هو الكامل، لكن التكلف يؤزه، التكلف يؤزه، فلذلك هذا خطير أيضا. هذا لو كان نية حسنة مثل الثلاثة الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، ترى نيتهم طيبة، هم من خيار الصحابة حتى مسمين، لكن نيتهم طيبة، لكنهم تقالوا عبادته وقالوا غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. واحد يقول لن أكل اللحم عبادة، واحد يقول لن أتزوج النساء، واحد يقول أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أنام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شف من حسن نيتهم كان موقفه شديد للغاية، خطب المنبر وبين كلامهم ورده وقال هذا أنا ومن راغب عن سنتي فليس مني، ليس مني، لأن التكلف هذا باب شر، وهو باب الخوارج وباب كذا، أنه في الدعوة الحين ما يكفيهم دعوة الرسول، تفلت يبغى يجيب شيء زيادة، هو مثل البدع لكن هذا أخص. في الجهاد ما يكفيه جهاد الرسول، في العلم ما يكفيه حديث الرسول، تفلت كذا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا طيب، وقول الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، تكلفوا لقتل الناس، تكلف والتنطع وال نعم. وقول الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. وقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام يمشون في الأسواق. يعني الرسل ما عندهم تكلف، يأكل الطعام ويمشون في الأسواق وبشر ما عندهم تكلف. وترى التكلف الآن هو آفة آفة آفة سبحان الله، اللي ما يعرفها منتشرة انتشار فظيع في عند طلبة العلم والعلماء والقضاة والكبار والصغار، يعني عندهم طقوس ما عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أشياء يعني يتكلفونها. وش معنى التكلف؟ إنك تحط لك صورة ظاهرية غير حقيقتك، تكلف تمثل، هذا موجود. الصحابة غلبوا الناس بأنهم جوهر ما في قشر، هو على طبيعته لكن يحسن طبيعته، مو بيبقي طبيعته على حالها ويحط الغلاف خارجي. هذا اللي حصل ترى في القرون اللي بعدهم، الطبيعة نفسها ما مسها التغيير والتزكية، طبيعته على بلاها لكن يحط له غطاء خارجي ويمثل وكذا ويخدع الهمج الرعاع بالتمثيل هذا. لكن لو تكشف اللي عنده في راسه، لو يكشف الغطاء وجد الجوهر فاسد. الصحابي لا، ما عنده غطاء خارجي، هو نفسه ظاهر وباطن سوى، لكن تزكيته منصب على الجوهر. يتسابقون ويتكلمون ولبسهم عادي ويشتري الأغراض لأهله ويروح على مثل الناس، مثل الرسل يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويتاجر ويبيع ويشري ويحرث ويضحك وكل شيء، لكنه جوهر. انتبه من التكلف، ترى والله قاتل، والله قاتل ومداه قصير. الآن شوف لازم هيئة معينة، لازم طريقة معينة، لازم كلام معين، لازم حتى ترى التفاصح وتعمد الفصحى المتنطعة، هذا نوع من النفاق. أليس البيان من صفات النفاق والعي، عي المؤمنين والحياء؟ يعني سبحان الله. فأنت صحيح لا تتبذل وتخرج عن سبت السمت الصحيح، ولا لا تمثل، انتبه من التمثيل هذا، على طبيعتك وحسن طبيعتك، خلي التزكية منصب على الجوهر، لا تطلع بوجهين ولا بثلاث وجيه وهنا بوجه وهنا بوجه، وإذا سافرت بوجه عند أهلك بوجه، إلا الشيء الطبيعي حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني في شيء في البيت في تبذل نوعا ما، لكن عاد مو بتمثيل. انتبهوا من الأسئلة هذه، تراها اللي بيدقق فيها واقعين فيها أكثر الناس، والشيء الطبيعي مداه أبعد من الزيف. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله، بشر رسول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. شوف حتى لو كانوا في الدين ترى مهالكين ما يفلحون، هلك المتنطعون. نعم. وفي حديث النفر الذين تقالوا عبادته قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وفي وصف الخوارج قال للصحابة الكرام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ويمرقون من الإسلام. شوف الخوارج يمثلون، التزكية ما وصلت للعمق، يمثل صلي وكذا لكن يمرقون من الإسلام، أعوذ بالله من حاله. نعم. وأول حديث في صحيح مسلم ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. والله سبحان الله اللفظ هذه عجيب، وهذا موجود الآن حتى في اللي يزعم أنه من الآثار وكذا، تجد عند المرض هذا يتقفر العلم. انتبهوا الكلمة يتقفر، وابحثوا عن أصلها اللغوي. هذا أول حديث في صحيح مسلم، ظهر قبلنا في العراق يقولون لابن عمر قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ينقب ويروح يحب الشواذ ويحب الأشياء، ما يحب الشيء. العرب ترى ما تحب الأشياء، هذه آفة عجم ولكنها عمت عاد، والأصلها في العجم. العرب سبحان الله ما يحبون التفاصيل، يحبون يمشون كذا جادة واضحة وسليمة يمة واضحة. هذول يتقفرون العلم فجاءوا بالطامة، جاءوا بالقدر. تضيفون إليها التاسع قول عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه والله أغير مني. شوف حتى سعد يعني غار والغيرة محمودة، قال لو أجد مع زوجتي أحد أروح أجيب شهود وكذا، فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه، والله أغير مني. ما في أحد بزايد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الغيرة ولا في الحرص ولا في الدين ولا. هذا اللي بزايد عليه واللي يقول أنا ما يمكن، حتى في أشياء قد تظنها حسنة. شوف سعد الآن رضي الله عنه، يعني من باب غيرة قال: رسول الله، أجد مع زوجتي أحد وأروح أجيب شهود وكذا. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه، حتى مع أني أمرتكم بالشهود تراني أغير من سعد، والله أغير مني. واضح من لزوم العتبة لا تزايد على الرسول ولا تحس بأنك أنت أحرص منه ولا أدين منه ولا أغير منه أبدا، وقف. والعاشر أيضا الحديث في الصحيح: بلغه صلى الله عليه وسلم أن أناسا يتنزهون عن أشياء يفعلها، انتبهوا للعبارات، يتنزهون عن أشياء يفعلها صلى الله عليه وسلم من باب الدين، فغضب وقال: والله لأنا أتقاكم لله وأخشاكم له. غضب، كيف تتنزه عن شيء يفعله الرسول؟ يعني بتصير أنت أحسن منه؟ ما يمكن هذا. فغضب وقال: والله لأنا أتقاكم لله وأخشاكم له. يا أخوان ننتبه للجنس الثالث هذا، لأنه والله ما أحد يسلم منه نوع التكلف هذا والانفلات، وحتى تجده في السير. انتبهوا، خلوا عندكم مصفاه، لو تقرأ في السير، سير العلماء وحلية الأولياء وغيرها، تجد نوع من المتكلفين هذول، خاصة في العجم وفي العراقيين، وبعدين عمت يعني عنده أنه بيجيب شيء زايد، ولا حتى لو كان بحرص. ولا انتبهوا، خل عندك مصفى. حتى في الأكابر لو جاك أثر عن مالك ولا سفيان ولا أحمد وشفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يفعلونه، وقف لين تشوف وجهه، لا تفرح به لين تشوف وجهه، يمكنك بعد أنت ما فهمت وجهه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل.